بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب المغني لابن قدامة، وهذا هو الشريط الأول منه. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. ترجمة الشيخ الموفق مؤلف المغني. جمع لنا هذه الترجمة فقيه الحنابلة في ديار الشام، صديقنا الأستاذ الشيخ عبد القادر بدران. هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي، الفقيه الزاهد الإمام، شيخ الإسلام وأحد الأعلام، موفق الدين أبو محمد. ولد في شعبان سنة 41 و500 بجماعيل، وقدم دمشق مع أهله وله 10 سنين، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي، واشتغل وسمع من والده وأبي المكارم بن هلال وأبي المعالي بن صابر وغيرهما، ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني سنة 61 و500، وسمع الكثير من هبة الله الدقاق وابن البطي وسعد الله الدجاجي والشيخ عبد القادر الجيلاني وابن تاج القراء وابن شافع وأبي زرعة ويحيى بن ثابت وخلق كثير، وسمع بمكة من المبارك بن الطباخ مدة يسيرة، فقرأ عليه متن الخرقي. ثم توفي الشيخ ولازم أبا الفتح بن المني وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى برع، وأقام ببغداد نحوا من 4 سنين، هكذا ذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي. ثم رجع إلى دمشق، ثم عاد إلى بغداد سنة 67 كما قال صبط بن الجوزي. وذكر الناصح بن الحنبلي أنه حج سنة 74 ورجع مع وفد العراق إلى بغداد، وأقام بها سنة فسمع درس ابن المني الحنبلي. قال ابن الناصح: وكنت أنا قد دخلت بغداد سنة 72، واشتغلنا جميعا على الشيخ أبي الفتح، ثم رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف كتاب المغني في شرح الخرقي، فبلغ الأمل في إتمامه، وهو كتاب بليغ في المذهب 10 مجلدات بخطه، تعب عليه وأجاد فيه وأجمل فيه المذهب، وقرأ عليه جماعة وانتفع بعلمه طائفة كثيرة. قال: ونشأ على سمت أبيه وأخيه في الخير والعبادة، وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم. وقال صبط بن الجوزي: كان إماما في فنون. هامش: لعله سقط من هنا وصف للفنون بكونها كثيرة أو عديدة. انتهى الهامش. ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهد ولا أورع منه، وكان كثير الحياء، عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا محبا للمساكين، حسن الأخلاق جوادا سخيا، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة، وكأن النور يخرج من وجهه، كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة 7 من القرآن، ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا للسنة. قال الصبط المذكور: وكان يحضر مجالسي دائما في جامع دمشق وأقاسيون. وقال أيضا: شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العماد ما نرويه عن الصحابة والأولياء والأفراد، فأنساني حالهم أهلي وأوطاني، ثم عدت إليهم على نية الإقامة، عسى أن أكون معهم في دار المقامة. وقال ابن النجار: كان الشيخ موفق الدين شيخ الحنابلة بالجامع، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل، كامل العقل شديد التثبت، دائم السكوت حسن السمت، نزيها ورعا عابدا على قانون السلف، على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف، وقصده التلامذة والأصحاب، وسار اسمه في البلاد واشتهر ذكره، وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في العربية. وقال الحافظ عمر بن الحاجب في معجمه: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية. فأما الحديث فهو سابق فرسانه، وأما الفقه فهو فارس ميدانه، أعرف الناس بالفتيا، وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع عند الخاصة والعامة، حسن الاعتقاد، ذو أمانة وحلم ووقار. وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير، وصار في آخر عمره يقصده كل أحد، وكان كثير العبادة دائم التهجد، لم نر مثله ولم ير هو مثل نفسه. وقال أبو شامة: كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره، عارفا بمعاني الأخبار والآثار، سمعت عليه أشياء. وكان بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم بالجامع المظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر، فإن لم يحضر فعبد الله بن أبي عمر هو الخطيب والإمام. وأما في محراب الحنابلة في جامع دمشق هو عند باب المئذنة الغربية، فإن الموفق كان يصلي فيه إذا كان في البلد، وإذا مضى إلى الجبل صلى العماد أخو الحافظ عبد الغني المقدسي. وبعد موت العماد كان يصلي فيه أبو سليمان الحافظ عبد الغني ما لم يحضر الموفق، وكان بين العشاءين يتنقل حذاء المحراب. وجاء مرة الملك العزيز بن الملك العادل هو صاحب المدرسة العزيزية يزوره، فصادفه يصلي، فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته، ثم اجتمع به ولم يتجوز في صلاته. وكان إذا فرغ من صلاة العشاء الآخرة يمضي إلى بيته بالصيف، ومعه من فقراء الحنابلة من قدره الله تعالى، فيقدم لهم ما تيسر يأكلونه معه. ومن أظرف ما حكي عنه أنه كان يجعل في عمامته ورقة مسرورة فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والإجازات وغيرها، فاتفق أن خطفت عمامته ليلة من الليالي، فقال لخاطفها: يا أخي، خذ من العمامة الورقة المسرورة بما فيها، ورد العمامة وغطي بها رأسي، وأنت في أوسع الحال مما في الورقة. فظن الخاطف أنها فضة ورآها ثقيلة، فأخذها ورد العمامة وكانت صغيرة عتيقة، فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجات، فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف. وبلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله. وقد أفرد الحافظ ضياء الدين المقدسي سيرة الشيخ في جزئين، وكذلك أفردها الحافظ الذهبي. قال الضياء: كان رحمه الله إماما في القرآن وتفسيره، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في النجوم السيارة والمنازل. قال: ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح بن المني: اسكن هنا، فإن بغداد مفتقرة إليك، فأنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك. قال: وكان شيخنا العماد يعظم الشيخ الموفق تعظيما كثيرا، ويدعو له ويقعد بين يديه كما يقعد المتعلم من العالم. وسمعت الإمام المفتي شيخنا أبا بكر محمد بن معالي ابن غنيمة ببغداد يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وسمعت أبا عمرو ابن الصلاح المفتي يقول: ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وقال الشيخ عبد الله اليونيني: ما أعتقد أن شخصا ممن رأيته حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه، فإنه رحمه الله كان كاملا في صورته ومعناه من الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الحميدة والأمور التي ما رأيتها كاملت في غيره. وقد رأيت من كرم أخلاقه وحسن عشرته ووفور حلمه وكثرة علمه وغزير فطنته وكمال مروءته وشدة حيائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب وأربابها ما قد عجز عنه كبار الأولياء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة أفضل من أن يلهمه ذكره. فقد ثبت بهذا أن إلهام الذكر أفضل الكرامات، وأفضل الذكر ما يتعدى نفعه إلى العباد، وهو تعليم العلم والسنة، وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعا هامش، يعني صار بكثرة تعوده الحلم والحياء وغيرهما من الأخلاق كالطبع، انتهى. ما كان جبلة وطبعا كالحلم والكرم والعقل والحياء، وكان قد جبله الله على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا وأسبغ عليه النعم تطوف به في كل حال. قال: وكان لا يكاد يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، حتى قال بعض الناس: هذا الشيخ يقتل بتبسمه خصمه. قال: وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق يناظر فيها بعد الصلاة، ثم ترك ذلك في آخر عمره. وكان يشتغل عليه الناس من بكرة إلى ارتفاع النهار، ثم يقرأ عليه بعد الظهر إما الحديث وإما من تصانيفه إلى المغرب، وربما قرئ عليه بعد المغرب وهو يتعشى، وكان لا يرى لأحد ضجرا، وربما تضرر في نفسه ولا يقول لأحد شيئا. ذكر شيء من كراماته. الصفحة السابعة. قال سبط بن الجوزي: حكى أبو عبد الله ابن فضل الأعناكي قال: قلت في نفسي: لو كان لي قدرة لبنيت للموفق مدرسة وأعطيته كل يوم 1000 درهم. قال: فجئت بعد أيام فسلمت عليه، فنظر إلي وتبسم وقال: إذا نوى الشخص نية كتب له أجرها. وحكى أبو الحسن حمدان الجراعي قال: كنت أبغض الحنابلة لما يشنع عليهم من سوء الاعتقاد، فمرضت مرضا شنج أعضائي، وأقمت 17 يوما لا أتحرك وتمنيت الموت. فلما كان وقت العشاء جاءني الموفق وقرأ علي آيات وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومسح على ظهري فأحسست بالعافية وقام. فقلت: يا جارية افتحي له الباب. فقال: أنا أروح من حيث جئت، وغاب عن عيني. فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء، فلما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق وصافحته، فعصر يدي وقال: احذر أن تقول شيئا. فقلت: أقول وأقول. قال قوام جامع دمشق: كان الموفق ليلة يبيت بالجامع تفتح له الأبواب، فيخرج ويعود فتغلق على حالها. وحدث العفيف كتائب بن أحمد ابن مهدي البانياسي بعد موت الشيخ الموفق بأيام قال: رأيت الشيخ الموفق على حافة النهر يتوضأ، فلما توضأ أخذ قبقابه ومشى على الماء إلى الجانب الآخر، ثم لبس القبقاب وصعد إلى المدرسة، يعني مدرسة أخيه أبي عمر بصالحية دمشق ويقال لها العمرية، وهي الآن خراب. ثم حلف كتائب: بالله لقد رأيته وما لي في الكذب حاجة، وكتمت ذلك في حياته. فقيل له: هل رآك؟ فقال: لا، ولم يكن ثم أحد، وكان وقت الظهر. فقيل له: هل كانت رجلاه تغوص؟ قال: لا، إلا أنه كأنه كان يمشي على وطاء. قال الحافظ ابن رجب: قرأت بخط الحافظ الذهبي، سمعت رفيقنا أبا طاهر أحمد الدريني، سمعت الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حاتم، وزرت معه قبر الشيخ الموفق، فقال: سمعت الفقيه محمد اليوسفي شيخنا يقول: رأيت الشيخ الموفق يمشي على الماء. هامش: ورد في كتبنا أن عيسى عليه السلام مشى على الماء وكذا بعض الصالحين، وإذا كان هذا مخالفا لسنة الله تعالى في الأجسام فليس مخالفا لسنته في الأرواح، فإن لها قوة على التحليل والتركيب وجعل الكفيف من الماء من المادة لطيفا، واللطيف كفيفا. وإن أصحاب المذهب الروحاني من الإفرنج قد رووا أنه وقع لبعض الناس عندهم أن تجردت روحه من جسمه في مادة لطيفة، وبقي جسمه مستلقيا أمامه وهو يرى قلبه في جوفه يخفق فيه، ولكن وقع هذا بغير اختياره، وكانت روحه المتجردة في شبح من الأثير أو غيره ترى ما وراء جدران حجرته إلى آخره. فعلى هذا لا يستغرب من أصحاب الأرواح العالية ولا سيما عيسى المخلوق من روح الله أن تصل إلى درجة القدرة على التجرد والتمثيل كما تتمثل الملائكة، ومن فروع هذه النظرية النفوذ من الكثائف كما ينفذ الأثير والمشي على الماء والطيران في الهواء وما يسمونه على الأرض، أي قطع المسافات الطويلة في المدة القليلة. وبه فسر بعض الصوفية حديث الإسراء. وأذكر على سبيل التقريب أني أحييت مرة ليلة العيد كلها بالتكبير والصلاة، ثم خلوت بعد صلاة العيد في حجرة العبادة والمطالعة، وطفقت أقرأ في كتاب التوحيد والتوكل من الأحياء، فغلبت علي الروحانية حتى شعرت بأنه لم يبق لي ثقل البتة، وأنني لو ألقيت نفسي من نافذة الغرفة على الأرض لا يصيبني أذى، كأنني ريشة طائر. ثم زال هذا الشعور بالتدريج، وكتبه محمد رشيد رضا مصححة احتجاجا على الماديين بما يؤلفون. ويقول أبو طاهر: لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي عيسى عليه السلام على الماء، ولا نعرف عن ربنا ولا عن رسوله أن للروح قوة على التحليل والتركيب وجعل الكفيف لطيفا وبالعكس، ولا نعرف عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه البررة مشيا على الماء ولا طيرا في الهواء، وهم كانوا في غزواتهم لإعلاء كلمة الله أحوج إلى هذا من مشعوذ الصوفية الذين ادعوا هذا، وهم ليسوا محلا للصدق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: إن من ادعى ذلك فإما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون قد حمله وليه الشيطان، فإن ذلك لم يحصل لأحد من الصحابة والتابعين. انتهى. وآيات ربنا الكونية والعلمية تغنينا كل الغناء في الرد على الماديين إذا نحن آمنا بها الإيمان الصادق واهتدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وقال الإمام شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي في آخر كتابه المطلع على أبواب المقنع في ترجمة الموفق: ولد بقرية جماعيل بفتح الجيم وتشديد الميم من جبل نابلس من الأرض المقدسة في شعبان سنة 41 و500. ولما ترعرع رحل في طلب العلم إلى بغداد 3 مرات للأخذ على علمائها، ثم رجع إلى دمشق واشتغل بالاشتغال والتصنيف. قال: وكان شديد التواضع حسن الأخلاق والشيم ذا رأي ومعرفة قليل الاهتمام بالدنيا مفوضا أمره إلى الله كثير التعبد حسنة ذا كرامات ظاهرة كثيرة، فلذلك نفع الله الخلق به في حياته، واتصل النفع بعد موته بتصانيفه بحيث لا يكاد يستغني عنها أحد من أهل مذهبه. ثم قال: توفي بدمشق ودفن بجبل قاسيون تحت المغارة المعروفة بمغارة التوبة. انتهى ملخصا. ذكر تصانيفه، الصفحة 10. قال الحافظ ابن رجب في طبقات الحنابلة: له التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، وتصانيف في أصول الدين في غاية الحسن أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار بالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو بالرد عليهم، وهذه طريقة أحمد والمتقدمين. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، ولا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تغيير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. فمن تصانيفه في أصول الدين: 1. البرهان في مسألة القرآن جزء. 2. جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن جزء. الاعتقاد جزء. مسألة العلو جزءان. ذم التأويل جزء. كتاب القدر جزءان. كتاب فضائل الصحابة جزءان. وأظنه منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين. رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار. مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام. ومن تصانيفه في الحديث: 10. مختصر العلل للخلال مجلد ضخم. 11. مشيخة شيوخه جزء. 12. مشيخة أخرى أجزاء كثيرة خرجها. ومن تصانيفه في الفقه: 13. المغني 10 مجلدات بخطه. 14. الكافي 4 مجلدات. 15. المقنع مجلد. 16. مختصر الهداية لأبي الخطاب مجلد. 17. العمدة مجلد صغير. 18. مناسك الحج جزء. 19. ذم الوسواس جزء. وله فتاوى ومسائل منثورة ورسائل شتى كثيرة. وله في أصول الفقه: 20. روضة الناظر وجنة المناظر. وله في اللغة والأنساب ونحو ذلك: 21. قنعة الأريب في الغريب مجلد صغير. 22. التبيين في نسب القرشيين مجلد. 23. الاستبصار في نسب الأنصار مجلد. وله في الفضائل والزهد والرقائق ونحو ذلك. 24. كتاب التوابين جزءان. 25. كتاب المتحابين في الله جزءان. 26. كتاب الرقة والبكاء جزءان. 27. فضائل عاشوراء جزء. 28. فضائل العشر جزء. انتفع بتصانيفه المسلمون عموما وأهل المذهب خصوصا، وانتشرت واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها، ولا سيما كتابه المغني، فإنه عظم به النفع وكثر الثناء به عليه. قال الحافظ الضياء: رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى علي مسألة في الفقه، فقلت: هذه في الخرقي. فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي. قال ابن رجب: قرأت بخط الحافظ الذهبي. قال: سمعت الشيخ علاء الدين المقدسي. قلت: وقد أجاز لي المقدسي هذا. قال: سمعت شيخنا أبا العباس أحمد بن تيمية. قال الذهبي: وأظنني سمعت ذلك من شيخنا أبي العباس ابن تيمية يقول: قال لي الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري: كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام شيخنا يرسلني أستعير له المحلى والمجلى كتابان لابن حزم في مذهب الظاهرية، أحدهما متن والآخر شرح من ابن العربي. وقال: قال الشيخ عز الدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما. ونقل عن ابن عبد السلام أيضا أنه قال: لم تطب نفسي بالفتية حتى صارت نسخة من المغني عندي. قال ابن رجب: مع أنه يسامي الشيخ في زمانه. هامش: أقول بل وصل الشيخ عز الدين إلى درجة من الشهرة لم يصل إليها الشيخ الموفق، فصار يلقب بسلطان العلماء، وانتهت إليه الرياسة في مصر بلا نزاع من العلماء ولا من السلاطين والحكماء، واعترف له العلماء بالاجتهاد المطلق. انتهى الهامش. قال ابن رجب: مع أنه يسامي الشيخ في زمانه انتهى، فانظر إلى الإنصاف. وقال العلامة الأديب الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي من قصيدة طويلة يثني بها على الله عز وجل، ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم، ويذكر الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من أصحابه. وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغني بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمأل، تدل على المنطوق أقوى دلالة، وتحمل في المفهوم أحسن محمل. وللشيخ موفق الدين نظم كثير حسن، وقيل إن له قصيدة في عويص اللغة طويلة، وله مقطعات من الشعر، منها قوله: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع يخترمنك عن قريب، أغرك أنت خطتك الرزايا فكم للموت من سهم مصيب، كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيب، إلى كم تجعل التسويف دأبا أما يكفيك إنذار المشيب، أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيب، كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك إفراط النحيب. وله أيضا: أبعد بياض الشعر أعمر مسكنا سوى القبر، إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق، تخرق عمري كل يوم وليلة فهل مستطيع رفو ما يتخرق، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكن أو معول يتحرق، إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهل هذا الموفق، وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق، ويحثو علي الترب أوثق صاحب ويسلمني للقبر من هو مشفق، فيا رب كلي مؤنسا يوم وحشتي فإني لما أنزلته لمصدق، وما ضرني أني إلى الله صائر ومن هو من أهلي أبر وأرفق. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.